قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. هذه من مشاكل الموطأ ومواطن الخلاف، والخلاف عند المالكية أنفسهم وعند بقية الأئمة، وهي قضية يعنن لها في كتاب كتب الجنايات: إذا اشترك عاقل ومجنون، إذا اشترك كامل الأهلية وناقصها ما الحكم؟ احنا عندنا العمد فيه قصاص والخطأ فيه دية، وعندنا عمد الصبي خطأ، فاشترك الكبير والصغير غير المميز في قتل إنسان، يبقى نصف قتله عمد ونصف قتله ايش؟ خطأ. ما الحكم هنا؟ حكم العمد القصاص، والقصاص لا يتنصف، وحكم الخطأ الدية. طيب نقول نصف الدية ممكن تنصف، ولكن العامد مالك يقول ان الكبير يقتل لانه عامد، والاخرون يقولون: هل علمتم من فعل من منهما وقع القتل؟ واذا كان على السوية فالكبير لم يستقل بقتله وحده. قالوا: اذا اجتمع كبيران 10 اشخاص كبار وقتلوا انسانا عمدا، كم واحد نقتل؟ 10. قال: طيب هذا واحد اشترك معه الثاني، هذا تحمل النصيبة. قالوا: لا، 10 لهم سمة العمد، فال10 متعمدون، وال10 متصفون بقصد القتل العمد، فكل واحد عليه عشر العمد فيقتل، والقتل لا يجزأ فيقتل نهائيا. ولكن هذا القتل بالذات نتحقق بأن نصفه عمد ونصفه خطأ، ولذا وقع الخلاف، وعند الشافعية وغيرهم ومن يقول بالقول الآخر: لا قتل على الكبير كما أنه لا قتل على الصغير، بل يكون هناك الدية مناصفة على عاقلة الصغير نصف الدية، وفي مال الكبير نصف الدية لأنه عامد وقبلت منه الدية. الذي يهمنا هنا بأن مالك مشى على إيه؟ على الكبير القتل لأنه عامد، وعلى الصغير نصف الدية لأن عمده خطأ، والله تعالى أعلم.